ولذا فإن الذين يعترضون على أقدار الله أو يوسوسون فيها هم يضطربون في حياتهم وليس لهم إلا ما كتب لهم. لو أنه إذا اعترض واضطرب تتغير حاله لقلنا يمكن ينفعه هذا في الدنيا، لكن هو يعترض ويضطرب ويشك ويوسوس وليس له إلا ما كتبه الله له. ومن ثم قال الطحاوي: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. في السابق قال وعلم ما الخلق فاعله، فكأن هذا تخصيص بالخلق، هنا قال وقد علم في كل كائن من خلقه، في السماوات أو في الأرض أو في الملائكة أو في الجنة أو في النار أو في الحشرات أو في الحيوانات أو في الأشجار أو في الأنهار أو غيرها. قد سبق علم الله في كل ما هو كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، أي كل ما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه من عباده أو في بقية مخلوقاته وأبرمه فهذا قد سبق به تقدير الله وهو واقع كما أبرمه ربنا تبارك وتعالى. ومن ثم فلا يمكن أن يكون فيه ناقض، أي لا يمكن أحد أن ينقض ما أبرمه الله سبحانه وتعالى من قدر، وأيضا لا معقب، أي لا يستطيع أن يؤخر أمرا قدره الله وكتب أنه كان، ولا مزيل، ألا يستطيع أحد أن يزيل أمرا قدر الله أنه كائن، ولا مغير، أي لا يستطيع أحد أن يغير، يعني الإزالة هو أن يمنعه بالكلية أو يمنع وجوده، لكن التغيير هو أن يجعله على شكل كذا أو صفة كذا، لا، هذا كله مقدر وهو واقع كما قدره الله تبارك وتعالى، ولا ناقص ولا زائد، أي لا يستطيع أن يزيد في أمر ولا ينقص منه، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وكما أن العباد لا يستطيعون أن يغيروا في السماوات ولا أن يقربوا القمر أو يبعدوا الشمس أو يأتوا بالمريخ أو بغير ذلك من الأمور، فكذلك أيضا فيما يتعلق بأفعال العباد كل ذلك بقضاء الله وقدره، والله تبارك وتعالى قد أحكم خلقه وقدره تقديرا، ومن ثم فهو واقع كما قدره تعالى. وهذه الإشارة من الطحاوي فيما يتعلق بأفعال العباد أو فيما يتعلق بالسماوات أو بالأرض هي إشارة لطيفة إلى أنه كما أن لله تبارك وتعالى الربوبية الكاملة في الجمادات وفي السماوات وفي الأرض، فله الربوبية الكاملة في المخلوقات من حشرات أو حيوانات أو إنس أو جن. ولذا قال وذلك من عقد الإيمان، أي مما يجب أن يعتقده الإنسان في قلبه، وهو من أصول الإيمان، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى والربوبية. فمن آمن بالربوبية فلا بد أن يقرر ما أشار إليه الطحاوي رحمه الله تعالى، وما أشار إليه الطحاوي هنا هو مقرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتأملوا في الآية خلق كل شيء من سماء وأرض وحجر وشجر وبشر وقدره تقديرا، أي تقديرا محددا، ومن ثم فهو مخلوق وواقع كما قدره ربنا تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يغير من ذلك شيئا. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا أيضا تأكيد للآية السابقة، قدرا مقدرا ومقدورا، ومن ثم فهو واقع، قدر أزلي ومقدور مخلوق واقع كما قدره الله تبارك وتعالى. وختم رحمه الله تعالى بقوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وهذا تحذير من أن يخوض الإنسان في القدر على خلاف منهاج أهل السنة والجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يحسنه كثير من العلماء: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود بالإمساك هنا الإمساك عن الخوض فيه بالباطل، أما الإيمان به فهو ركن من أركان الإيمان، أما الإيمان بما يتعلق به بما في الكتاب والسنة فهذه من مسائل العلم التي أمرنا بها، ذكر مراتبه وتفصيلها والعلم بها هذا علم حق وهو ركن من أركان الإيمان، لكن الحذر كل الحذر من أن يخوض في هذا بحيث يكون خصيما لربه سبحانه وتعالى معترضا على قضائه وقدره، كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام على قول الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. ولذا قال الطحاوي: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه، أي في القدر، قلبا سقيما. والقلب السقيم هو المريض. من أين جاء المرض؟ مرض اعتراض وشبهة على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا، أي أنه أراد والتمس بهذا الوهم الذي عرض له والوسوسة التي عرض له أنه يمكن أن يفحص هذا الغيب وهذا السر المكتوم ولم يستطع. وكما قلنا لكم سابقا إن الإنسان يعترض على القدر لكن لا ينتفع باعتراضه، لأن القدر واقع لا محالة، والسر القدر هو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي باعتراضه على أمر الله وقدره عاد أفاكا كذابا أثيما، أي متحملا للإثم لأنه معترض على ربه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح الطحاوية. يقول الطحاوي: والعرش والكرسي حق، أي يجب الإيمان بهما، لأنهما مذكوران في القرآن، وكل ما ذكر في القرآن فإنه يجب الإيمان به والتصديق. فالعرش ذكر في آيات كثيرات، مثل قوله تعالى: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، وغيرها من الآيات. والعرش في اللغة العربية هو سرير الملك، والوارد في صفة هذا العرش المذكور في القرآن أنه سرير ذو قوائم تحملها الملائكة، وأنه سقف المخلوقات وأعلاها وأعظمها. وقد أخبرنا تعالى عن نفسه أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستواءه تبارك وتعالى عليه هو استواء كما يليق بجلاله وعظمته. ومن ثم فمن فسر العرش بالملك فهو مبطل، لأن العرش غير الملك، ولأن الله سبحانه وتعالى هو مستول على ملكه جميعا، فكيف يختص العرش في قوله تعالى ثم استوى على العرش؟ هل يقال إن الله تعالى قبل ذلك لم يكن مالكا للعرش ثم ملكه؟ ولماذا اختص العرش بالملك والله مالك كل شيء؟ ثم إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل يقول قائل ويحمل ملك ربك يومئذ ثمانية؟ لا يقول بذلك عاقل. ولهذا فالذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن لله تبارك وتعالى عرشا عظيما لا يعلم قدره إلا هو تبارك وتعالى، وأنه مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا من فسر العرش بالفلك التاسع كما يقول الفلاسفة في نظريتهم الفيضية، الذين يقولون بفيض العقل والنفس والفلك، وأن الفيوضات انتهت إلى العقل العاشر والنفس التاسعة والفلك التاسع، هذا كله من الفلاسفة هراء لا دليل عليه، بل هذا العرش هو عرش خاص يختلف عن بقية المخلوقات من السماوات والأفلاك ونحوها، هذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، وثبت فيه أيضا من ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله في حديث نهيه عن تفضيله على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من أفيق من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، وغيره من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات العرش. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والكرسي أيضا يؤمن به أهل السنة والجماعة ويصدقون به ويردون على من فسره بالعرش، ويقولون إن من قال إن الكرسي هو العرش فقوله غير صحيح. وكذلك أيضا يردون على من فسره بالعلم، وهو وإن ورد عن ابن عباس إلا أن الرواية عنه ضعيفة، كما نص على ذلك الأئمة في هذه المسألة كالدارمي وغيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وما قاله بعض المفسرين وأهل اللغة من أن الكرسي مشتق من كرس كراسا، وأن الكراس هو ما يكتب ويكتب به، ومن ثم فالكرسي هو العلم، ما قالوه باطل ترده اللغة العربية، لأن القول بأن الكرسي من الكراس وأن الكراس هو العلم لا دليل عليه لغة. والله تعالى يقول عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فمن قال إنه علمه فكيف يقول وسع علمه السماوات والأرض؟ وعلم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء من السماوات والأرض والعرش وغير ذلك. وإنما العرش هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، أعني الكرسي هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى دون العرش. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بأنه موضع القدمين كالمرقاة للعرش، وهذا ثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح، وهو مما لا مجال في الرأي فيه، فحكمه حكم الرفع. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل من العرش والكرسي وأنهما من مخلوقات الله تبارك وتعالى وأنهما حق موجودان. ثم أعقب ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهذا لبيان أن العرش وإن كان أعظم المخلوقات، وإن ثبت في الآيات أن الله استوى على العرش، فإن الله تعالى أعظم من ذلك، فهو مستغن عن العرش وما دون العرش من الكرسي أو السماوات أو غيرها. وأدلة غناه تبارك وتعالى عن جميع خلقه كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين كما قال في كتابه، وهو سبحانه وتعالى هو الغني غنى مطلقا وما دونه فقير إليه، فالناس فقراء إليه، والسماوات والأرض والعرش والكرسي كلها فقيرة إلى الله تعالى لا قوام لها إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله. وهذا من الأمور المقطوعة بها. ثم أيضا أعقب الطحاوي ذلك بقوله: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. في بعض نسخ الطحاوي بدون واو في قوله وفوقه، فتكون العبارة محيط بكل شيء فوقه، والضمير يعود إلى العرش، فيصير المعنى أن الله تعالى محيط بكل شيء فوق العرش. والذي في بقية نسخ متن الطحاوية: محيط بكل شيء وفوقه، أي أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وهذه الثانية هي الصحيحة، والأولى باطلة، لأن مقتضاها أنه محيط بكل شيء فوق العرش، والذي دلت عليه النصوص أنه ليس هناك فوق العرش إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يقال إنه محيط بكل شيء فوق العرش؟ بل الصحيح من نسخ هذا المتن أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، أي وفوق كل شيء. وأدلة إحاطته بكل شيء علما وقدرة وملكا وقهرا، مشهورة معروفة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والله قد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه تبارك وتعالى، لا في علمه ولا في ذاته ولا في صفة من صفاته. فهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما، وكما قال عن نفسه أيضا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والخلق وإن عرفوا ربهم وعبدوه وآمنوا به وإن رأوه في الجنة فإنهم لا يستطيعون أن يحيطوا به علما ولا ذاتا، لأن الله تبارك وتعالى عظيم والخلق كلهم محدودون فقراء إليه، فكيف يحيط العاجز الفقير الضعيف بالله العظيم القوي الجبار المتكبر؟ والله سبحانه وتعالى أعجز عن الإحاطة خلقه، فهم عاجزون عن ذلك عجزا بينا، بل إنهم لا قوام لهم ولا استقرار ولا حياة إلا بربهم تبارك وتعالى. وهذا الذي يقرره الطحاوي في قوله: محيط بكل شيء وفوقه، هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة من إثبات فوقية الله تعالى وعلوه تبارك وتعالى فوق خلقه، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وهو سبحانه وتعالى عال على الخلق، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا الذي يقرره الطحاوي ويكرره أهل السنة والجماعة من إثبات علو الله تبارك وتعالى، هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. وأدلة ذلك كما قال ابن القيم وغيره تزيد على 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال كثير من العلماء إن علوه تبارك وتعالى مما هو معلوم من الدين ضرورة، وكل من قرأ القرآن أو اطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد أدلة العلو مبثوثة في جميع سور القرآن الكريم. فأدلة الاستواء تدل على العلو، وأدلة الفوقية تدل قطعا على العلو. ومن قال في مثل قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده بأن الفوقية هي فوقية القدر والصفات والفضل ونحو ذلك، يقال له: هب أنك فسرت هذه الآية بذلك، فماذا تصنع في قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ هل يمكن أن تفسر الفوقية هنا بأنها فوقية المعاني والصفات ونحو ذلك؟ يخافون ربهم من فوقهم، لا يمكن أن تفسر هذه الآية إلا بأنها فوقية الذات، وأدلة صعود الأعمال إليه تدل على أن الله في العلو، وأدلة نزول القرآن والأشياء منه سبحانه وتعالى تدل على أن الله تعالى في العلو، وعروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعروج الملائكة إليه تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وأدلة العلو أيها الإخوة لو أخذنا باستقصائها واحدا واحدا لطال بنا المقام، ولكن حسبنا هذه الإشارات والرجوع إلى كتب أهل السنة المطولات، فإن فيها من الأدلة ما يقطع به ذو فهم سليم بأن الله تبارك وتعالى في العلو. ولولا أن هناك فئات من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم قد طعنوا في هذا المعلوم من الدين بالضرورة وأتوا بشبهات ونحوها، لما احتاج المسلمون إلى تقرير هذه المسألة في كتبهم العقدية، لأن أدلتها منصوص عليها ثابتة لا يشك فيها مسلم يقرأ القرآن ويفهم معانيه. ومن ثم تكلم العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذكرهم لأدلة الكتاب والسنة التي تعد بالمئات عن أدلة العقل على الفطرة، فقرروه تقريرا واضحا، فقالوا في تقرير دليل العقل: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق إما أن يكون خلقهم خارج ذاته أو داخل ذاته، والقول بأنه خلقهم داخل ذاته باطل، بل من أعظم البطلان، لأن الله تعالى ليس محل لخلقه، فهو سبحانه وتعالى متقدس متنزه عن أن يكون في ذاته مخلوقاته وفيها الحشوش والقاذورات وما يتنزه عنها ربنا تبارك وتعالى. فلم يبق إلا الاحتمال الثاني، وهو أن الله تعالى لما خلق الخلق خلقهم خارج ذاته. ثم يقال: لما خلقهم خارج ذاته فإما أن تكون هذه المخلوقات تحته وهو عال عليها، وإما أن تكون فوقه وهي عالية عليه، والثاني باطل قطعا. فتبين من هذا أن الله سبحانه وتعالى عال على المخلوقات فوقها، وهذا دليل عقلي واضح. وأما دليل الفطرة فإن العباد جميعا عالمهم وعاميهم مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لا يكاد الإنسان أو أي إنسان أن تخطئ فطرته في أن الله سبحانه وتعالى في العلو، فإذا طلب ربه تبارك وتعالى طلبه في العلو. وهذا بين، وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى أمثلة عملية على هذا. فمثلا في إحدى المناسبات صعد أحد علماء الأشاعرة على المنبر وصار يتحدث مع الناس يقرر لهم نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ويقول للناس: إن الله كان ولا مكان، وهو الآن على مكان، ويشرح ويوضح ويدلل. فلما انتهى من خطبته كان أمامه أحد العلماء فقال له: يا إمام، دعنا من هذا الذي تقول، ما هذا الشيء الذي يجده كل واحد منا في نفسه؟ ما طلب ربه في وقت من الأوقات إلا وطلبه في العلو، فنزل من المنبر وهو يبكي ويقول حيرني الهمذاني، لأن هذا العالم الذي رد عليه اسمه الهمذاني، حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، وبكى وبكى الناس جميعا. نعم، هو رد واضح مبسط. ما هذه الفطرة؟ كل إنسان إذا طلب ربه لا يطلبه لا يمينا ولا شمالا ولا من أمامه ولا من خلفه ولا من تحته، وإنما يطلب ربه في العلو. ما هذه الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها جميع عباده؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: جاءني أحد علماء الأشاعرة ممن ينكر علو الله تبارك وتعالى ويقرره في مجالسه، جاءني في حاجة يطلبها، فتعمدت ألا أستجيب له. قال: فجلس ينتظر وضجر، فلما ضجر إذا به بدون أن يشعر يقول من شدة ضجره: يا الله، ويرفع بصره إلى السماء. يقول: فالتفت إليه وقلت له: هذا عجيب منك، أنت موحد، أنت موحد، لما قلت يا الله يا الله رفعت بصرك إلى السماء، بينما أنت تقرر في دروسك ومجالسك إن الله كان ولا مكان ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره. يقول: فتأثر من ذلك وبكى ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. هذه هي أدلة العلو، واضحة وضوح الشمس، أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. أما قول أهل البدع فليس لهم دليل، فإن أقوالهم تنتهي في هذا الباب إلى أحد قولين: إما أن يقولوا إن الله تعالى في كل مكان، وهذا في الحقيقة ينتهي إلى إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى، أو قول بأن الله تبارك وتعالى حال في مخلوقاته. كيف يقال إن الله في كل مكان؟ هل يقول عاقل إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أي أنه حال في جميع خلقه؟ إن هذا القول ينتهي إما إلى الحلول الذي هو أعظم من حلول النصارى، فإن النصارى خصوه في المسيح، أما هذه المقالة فتعمه في كل مكان حتى في الحشوش والقاذورات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو أنه ينتهي إلى إنكار وجود الله، لأنه يصبح شيئا مقدرا في الذهن لا وجود له في الحقيقة. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهؤلاء ينكرون على أتباعهم وعلى غيرهم بالسؤال: أين الله؟ يقول: لا تقل أين الله، إن أين هو سؤال عن المكان. وهذا عجيب من مثل هذا، خاصة إذا كان سمع بمثل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الرسول وهو أعلم الخلق بربه تعالى يسأل ويقول: أين الله؟ وتجيب الجارية مشيرة برأسها: إن الله في السماء، فيصدق ذلك عليه الصلاة والسلام ويقول: أعتقها فإنها مؤمنة. ويأتي أهل الباطل ليعملوا في هذا الحديث تأويلات ويقولون إن الرسول سأل من الله، وهذا غير صحيح، الرواية الصحيحة الثابتة: أين الله، إلى آخر تأويلاتهم الممجوجة التي لا دليل عليها. وإنما الذي حملهم على مثل هذه التحريفات لمثل هذا الحديث وغيره أصولهم العقلية الباطلة. فالقول بأن الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان وإنه الآن على مكان، أو قول بأنه في كل مكان، قول باطل، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه بمثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الأدلة، وهي صريحة في الدلالة على أن الله فوق المخلوقات. أما مقالتهم الأخرى المشهورة، أعني مقالة أهل الكلام نفاة العلو، فإنها أشد بطلانا من الأولى، فإنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا تشبيه لله تعالى بالمستحيل، لأن الذي لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل غير موجود، فإن الله إذا كان لا داخل العالم فهو خارج العالم، وإذا كان لا خارج العالم فهو داخل العالم، وإذا قيل إنه لا داخل العالم ولا خارجه كان شبيها بقول القائل إن الله لا موجود ولا معلوم، أو لا حي ولا ميت، وهذا من أعظم البطلان. وقد أوردوا بعض التعليقات ونحوها في هذه المسألة لا نطيل بذكرها، لأننا نقول إن أدلة علو الله تبارك وتعالى صريحة ومتواترة وواضحة، والمؤمن يطلب ربه في الدعاء. وقول بعض أهل الكلام إن رفع الإنسان يديه في الدعاء إلى السماء، قال إن السماء هو قبلة الدعاء، يريد أن يقول إن الله ليس في السماء وإنما يرفع الإنسان يديه في الدعاء لأنه قبلة الدعاء، ونقول هذا باطل، بل القبلة هي الكعبة، والإنسان مأمور بالدعاء أن يتوجه إلى الكعبة، والقبلة أمر شرعي، فتارة يؤمر بالتوجه إلى بيت المقدس وتارة يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. ورفع الإنسان بصره في حال الدعاء إلى السماء ويديه لأنه يدعو ربه ويسأل ربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى في العلو. أما وضع المصلي جبهته على الأرض فليس لبيان أن الله في كل مكان كما زعم هؤلاء، وإنما وضع جبهته على الأرض خضوعا لله تبارك وتعالى، فهو يعفر وجهه بالأرض والتراب خضوعا للملك الجبار. فكيف يأتي هؤلاء ويقولون إنه يرد ذلك أن الإنسان يضع جبهته على الأرض؟ ولسنا بصدد مناقشة كل شبهة يعرضها هؤلاء، ولكن الذي نكرره هو ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا من أن الله تبارك وتعالى في العلو بائن من خلقه، على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى مع ذلك محيط بخلقه، عالم بهم. ولذلك يكرر أئمة أهل السنة والجماعة علو الله ومعيته في آن واحد، فهو عال عليهم بذاته، وهو معهم تبارك وتعالى بعلمه، كما قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال العلماء بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالمعية هنا معية علم. نعم، وهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة التي يقررها العلماء، أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، كما ورد في ذلك بنص القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا لثبوت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل من الخلة، والخلة كما سبق هي خالص المحبة، والله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، ولكنه اتخذ منهم خليلا مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فتبين أن الخلة أخص من المحبة. كما أن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما، وقوله تكليما مؤكد للمصدر ليؤكد أن تكليم الله سبحانه وتعالى هو تكليم حقيقي. وأهل السنة والجماعة يقررون هذا ويثبتون كلام الله تبارك وتعالى، ويثبتون في كلام الله تعالى أنه يتكلم إذا شاء متى شاء. فتكليم الله لموسى كان في هذا الوقت، أي بعد خلق موسى وعند وجود موسى في هذا المكان الطاهر كلمه الله تبارك وتعالى. واتخاذ الله إبراهيم خليلا وتكليمه لموسى تكليما بنص القرآن، والمكذب بهما كافر. ولذا حكم أهل السنة والجماعة بقتل من أنكر ذلك، كما ضحى أمير العراق خالد بن عبد الله القسري، أو أمير خراسان خالد بن عبد الله القسري، بالجعد بن درهم، وذلك حينما صلى بالناس صلاة عيد الأضحى ثم قال في خطبة العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، إنه أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. ثم نزل من المنبر بعد إنهاء خطبته وذبحه، وشكره أهل السنة والجماعة، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك لأنه ثابت بنص القرآن، ولذلك فهم يثبتونه إيمانا بالله وتصديقا بما جاء في كتابه وتسليما ورضا، فلا يخالج قلوبهم شك في هذا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر به: ومن أصدق من الله قيلا. نعم. يقول الطحاوي هنا بعد أن قرر الأصول السابقة المتعلقة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد الله وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قرر بقية الأركان، وقد تكلم عن القدر أيضا، قرر بقية الأركان فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وهذا جزء من أصول الإيمان وأركانه الستة المذكورة في كتاب الله تعالى، والثابتة أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كحديث جبريل ونحوه، حينما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان معلومة من الدين بالضرورة، من أنكرها أو أنكر شيئا منها فهو كافر. يقول الطحاوي: ونؤمن بالملائكة، والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، مقررا لأصول الإيمان. وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي هذه الأصول الستة التي ذكرناها. أما غيرهم من أهل البدع فهم ما بين منكر لهذه الأصول مثل الفلاسفة، فإنهم منكرون لأركان الإيمان، منكرون لتوحيد الله، ومنكرون للرسالات لأنهم يقولون إن النبوة مكتسبة، ومنكرون للملائكة، ومنكرون لليوم الآخر، بل هم أشد الناس إنكارا له، ومنكرون أيضا للقدر. ومن دونهم من أهل البدع أصلوا أصولا جعلوها في مقابل هذه الأصول الخمسة. فمثلا المعتزلة قالوا بالأصول الخمسة وجعلوها علما على مذهبه: العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصول خمسة أصلوها وقرروها وجعلوا عليها مدار عقيدة الإسلام. تفتش عن هذه الأصول الخمسة عندهم فتجدها ضلالات وانحرافات. فالعدل عندهم هو إنكار القدر، والتوحيد عندهم هو إنكار صفات الله تبارك وتعالى جميعا، والمنزلة بين المنزلتين قولهم بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر فيبقى في منزلة بينهما. إنفاذ الوعيد تخليد مرتكب الكبيرة يوم القيامة في نار جهنم، ومخالفتهم لأصول أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة إذا مات على التوحيد فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا يخلد في النار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلوا فيه جواز الخروج على أئمة الجور، والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على إمام الجور وإن ظلم وجار إلا أن يأتي بكفر بواح، كما ذكر ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. تجد مثلا الرافضة يأتون بأصول أخرى، فيأتون بأصل العدل والتوحيد كما أصلهما المعتزلة، نفي القدر ونفي الصفة، ثم يأتون بأصل النبوة، ثم يأتون بأصل الإمامة. والإمامة عندهم هي التي عليها مدار الدين. ثم إذا جاءت الإمامة أصلوا منها أصول أخرى، فيقولون إن الأصول التي يدور عليها وتدور عليها مباني الإسلام عندهم هي الإمامة والعصمة والتقية والغيبة، أو ما يسمونه بالرجعة، الإمامة والعصمة والرجعة والتقية والمهدية. فيقررون هذه الأصول على أنها هي الأصول التي تميزهم عن غيرهم، وأنها حق، ومن لم يقل بها فهو مبطل. وكل مبتدع أتى بأصول من عنده وقررها وأصلها. أهل السنة والجماعة أصولهم واضحة وضوح الشمس، أركان الإيمان الستة يعلمها الجميع، لا يختص بعلمها عالم ولا متعلم، وإنما يعلمها الذكر والأنثى والصغير والكبير والعمي والجاهل. أصول واضحة بينة. وهذا الذي يقرره الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: ونؤمن بالملائكة وما بعد ذلك، هو ما يبين سلامة منهج أهل السنة والجماعة ووضوح أصولهم ونصاعة أدلتها وقوتها من الكتاب والسنة. يقول الطحاوي نؤمن بالملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله يختلفون عن الجن وعن الإنس، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليقوموا بما أوجب الله تبارك وتعالى وبما أمرهم به، وهم ملائكة كثر، منهم الصافات والنازعات، ومنهم المسبحون بحمد ربهم، ومنهم الملائكة السيارون، ومنهم حملة العرش، ومنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بالسحاب، إلى غير ذلك، من هو موكل بالجبال كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك الجبال، إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المهام التي يقوم بها الملائكة، وهي مهام كثيرة جدا أشرنا إلى بعضها، منهم ملك الموت، والملك الذي كلف بالنفخ في الصور، والملائكة الذين يحفظون العبد، والملكان اللذان عن يمينه وعن شماله، وملائكة الآخرة منهم خزنة جهنم، وغير ذلك مما لو استقصينا تفصيل أحوالهم لطال بنا المقام. أهل السنة والجماعة يثبتون ويؤمنون بهؤلاء الملائكة، خلافا لمن أنكر وجودهم من الفلاسفة ومن غيرهم. وهؤلاء الملائكة من أميز صفاتهم أنهم مطيعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم منفذون لأمر ربهم تبارك وتعالى تنفيذا كاملا، بخلاف الجن والإنس فإن منهم من يطيع ومنهم من يعصي، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم واختبرهم في هذه الحياة. أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد تكلم العلماء في المفاضلة بين الملائكة وصالح بني آدم، وذكروا أقوالا عدة، منهم من فضل الأنبياء على الملائكة، ومنهم من فضل الأنبياء وصالح بني آدم على الملائكة، ومنهم من فضل الملائكة على بني آدم، ولهم في ذلك أقوال معدودة وأدلة ذكرتها كل طائفة. والحقيقة أن هذه المسألة ليس فيها نص صريح يدل على فضل الملائكة على بني آدم أو فضل بني آدم على الملائكة، ولعل أرجح قول في ذلك لمن اطلع على الأدلة الواردة في المفاضلة بين الملائكة وبني آدم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن الملائكة أفضل من حيث الابتداء، أي ابتداء خلقهم وفي هذه الحياة الدنيا، فهم أفضل لأنهم لا يقعون في معصية أبدا، وصالح بني آدم هم الأفضل من حيث الانتهاء، وذلك إذا دخلوا الجنة ومحصت ذنوبهم، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم النعيم المقيم في الجنة فيكونون أفضل من الملائكة، والحالة هذه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكر جمع من العلماء أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولا فائدة من ذكر الخلاف فيها والترجيح. قال الطحاوي والنبيين. والنبيون والمرسلون الذين أنزلت عليهم الكتب هم ركن الإيمان المعروف، أن يؤمن الإنسان برسله ولا يفرق بين أحد من رسله. والإيمان بالنبيين والمرسلين يتضمن أمورا عدة، منها الإيمان بهم والتصديق عموما وتخصيصا. عموما بأن لله أنبياء ورسل، وتخصيصا بمن سمى الله تبارك وتعالى منهم. فيجب الإيمان بأنبياء الله ورسله عموما وتفصيلا بمن سمى الله تعالى منهم في كتابه. وثانيا من الأمور التي يجب الإيمان بها أنهم بلغوا البلاغ المبين، فالله اختارهم واصطفاهم وأوحى إليهم شرعا، فهم بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى إلى أممهم كل ما أنزل إليهم من ربهم، فلم يجحدوا شيئا ولم يقصروا في تبليغهم. ومما يجب الإيمان بهم أيضا ما في بعضهم من خصوصيات، مثل ما يتعلق بالنسبة لنا نحن المسلمين بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن نؤمن بأنه رسول الله خاتم النبيين، بعثه الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه. وهذه من القضايا المعروفة، والحمد لله رب العالمين. ثم قال والكتب المنزلة على المرسلين، أي يجب الإيمان بهذه الكتب. والإيمان بها يكون بإجمال وتفصيل. بإجمال بأن لله كتبا، وأن الله أوحى على رسله ما أوحاه فنصدق بذلك. وتفصيلا أيضا ينقسم إلى قسمين: الإيمان بها جملة، وذلك بما ذكره الله منها كالزبور والإنجيل والتوراة والقرآن، فنؤمن بهذه الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين. ثم يأتي تفصيل خاص بالإيمان بهذا القرآن العظيم الذي أوحاه الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه من تحريف أو زيادة أو نقصان. فيجب الإيمان بما بين دفتي المصحف، والقطع بأنه كلام ربنا، والكتب التي سبقت هذا القرآن كالتوراة والإنجيل نؤمن بها جملة، أما ما وصل إلينا منها فقد دخله التحريف، فلا نأخذ بكل ما فيه، بل نحكم عليها بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن إذا كان فيها شيء علمنا صدقه من كتاب ربنا آمنا به وأخذنا به، وإذا كان منها شيء علمنا بطلانه رددناه، وما كان منها لا نعلم صدقه وبطلانه توقفنا فيه، نكل علمه إلى عالمه تبارك وتعالى، لأنه قد يكون حقا وقد يكون باطلا. ولذا قال الطحاوي عن الرسل ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي نشهد بأن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على الحق المبين، لأن الله اصطفاهم واختارهم وأمرهم بتبليغ دينه وعقيدته وشريعته، فهم على الحق المبين وهم المقتدى بهم، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله من كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأنبياء والرسل كانوا على الحق وكانوا قدوة لأممهم، ونحن نقطع بذلك ونجزم. نعم. نعم. يقول الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. أهل القبلة المقصود به كل من صلى إلى القبلة، فكل من توجه إلى القبلة يسمى من أهل القبلة. وسيأتي كلام الطحاوي بعد قليل في قوله: ولا نكفر واحدا من أهل القبلة. فيقول: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وهذه هي القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة، أن كل من انتسب إلى هذا الإسلام وصلى إلى القبلة فهو من المسلمين، من المسلمين المؤمنين. والفرق بين الإسلام والإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا نقرر قضية وقاعدة في منهاج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، خلاصتها أنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الشرك عاما في البشرية، كان الشرك بالله هو العام. فالأصل في البشرية ما هو؟ الأصل فيها الكفر والشرك. ولا يكون مسلما مؤمنا إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه. لهذا فالقاعدة العامة في بداية الرسالة هو أن الأصل الكفر، ولا يكون مؤمنا إلا أناس خاصون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوه وانضموا إليه. لهذا فالقاعدة هي الكفر، والقليل هو الإسلام بخصوصه، أي تحديدا من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتشر الإسلام وفتح الله مكة وانتشرت الفتوحات في بلاد الإسلام الواسعة، صار الأصل في هذه البلاد هو الإسلام. فكل من صلى إلى القبلة وانتسب إلى الإسلام فهو مسلم، ولا نخرج من الإسلام أحدا إلا من خرج بناقض واضح. فانعكست المسألة، فصار الأصل في بلاد الإسلام هو الإسلام، ولا نخرج من الإسلام إلا من خرج منه بكفر واضح. هذه القاعدة هي التي يقررها أهل السنة والجماعة، أن كل من نطق بالشهادتين، كل من صلى إلى القبلة، فهذا في عداد المسلمين، فنحكم عليهم بالإسلام عموما، ومن ثم فنصلي عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. وإن كان في هؤلاء منافقون، وإن كان فيهم من يثمر الزندقة والإلحاد، فإن هذا هو في حكمهم عند الله تبارك وتعالى. أما في حكمنا نحن في أهل الدين أنه في عداد المسلمين. بعض من انحرف في هذه القضية في عصرنا الحديث أراد أن يقلب القضية مرة ثانية فيقول الأصل في البلاد الإسلامية هو الكفر والشرك ونحو ذلك، لهذا فما يدخل في الإسلام إلا من التزم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فمن التزم بهذه الأمور فهو الذي نعده من المسلمين، ومن لم يلتزم فالأصل فيه الكفر والشرك. نقول هذا خطأ، بل القاعدة العامة أن الأصل في المسلمين الإسلام، ولا نخرج منه إلا من ارتكب ناقضا واضحا. أما هذا الذي تقوله فهو منهاج الخوارج، فإن الخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة زعموا أنهم هم المسلمون، ومن عداهم حتى وفيهم الصحابة رضي الله عنهم قالوا هم كفار، فمن لم ينحز إلى جماعتهم فهو كافر. وتعرفون قصة الخوارج، الذين جعلوا جماعتهم جماعة المسلمين ومن عداهم فهم من الكفار. فمن أخذ بهذه الطريقة في أي وقت أو زمن فهو مخطئ حينما يطبقها في بلاد الإسلام الواسعة. وهذا الذي يقرره الطحاوي هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا يصلون إلى القبلة وينتسبون إلى هذا الدين. متى يخرج الإنسان من الإسلام سيأتي تقريره بعد قليل. قال الطحاوي ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين وله بكل ما قاله أخبر مصدقين، أي ما داموا ملتزمين بأصول الإسلام ومصدقين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الطحاوي هنا معترفين أو عارفين، هذه من الألفاظ التي انتقدت على الطحاوي رحمه الله تعالى في تسميته للإيمان أحيانا بالمعرفة، وهناك فرق بين الإيمان والمعرفة. ففرعون كان عارفا بالله لكنه لم يكن مؤمنا بل كان كافرا، لأنه لا يكفي في مسألة الإيمان أن يعرف الإنسان. واليهود كانوا عارفين بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، لكن اليهود كانوا كفارا، وكفرهم إنما هو بعدم التزامهم، كفر إباء واستكبار على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أقر بالإسلام جملة وصلى إلى القبلة ونطق الشهادتين فهذا حكمه حكم أهل الإسلام ولا نفتش عنه، إلا أن يأتي بناقض يكفر به ويكون مرتدا. هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، وسيأتي بعد قليل توضيح ذلك. نعم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، المقصود بالخوض في الله هو الخوض بالباطل، أي لا نخوض في الله تبارك وتعالى. خوض أهل الباطل الذين زاغوا فعطلوه تعالى عن صفاته أو شبهوه بخلقه. وإنما نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما أخبر عن نفسه بدون تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا. وكذلك أيضا لا نخوض في الله أي في ذاته وصفاته تكييفا. إذن الخوض نوعان، خوض من جهة الإيمان بهما بالباطل كما فعلت المشبهة وكما فعلت المعطلة، والثاني خوض في كيفية ذات الله تعالى أو كيفية الصفات. أهل السنة والجماعة لا يخوضون في الله، فلا يقولون إن صفاته على كيفية كذا أو إن ذاته كيفيتها كذا أو نحو ذلك من العبارات، بل يؤمنون بأن لله ذاتا لا تشبه الذوات وصفات لا تشبه الصفات، ويصدقون بما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ولا نماري في دين الله، والممارة هي المجادلة أو الشك، فلا نجادل في دين الله تبارك وتعالى ولا نشك، بل نصدق بكل ما جاء به الكتاب والسنة. وهذا يا أيها الإخوة هو منهاج المؤمن، كل ما أتى به دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق، سواء كان عقيدة أو شريعة، لأن هذا كله هو دين الإسلام ودين الله تبارك وتعالى. والذين خاضوا في دين الله تبارك وتعالى ضلوا ضلالا مبينا، فوقعوا بأنواع من الباطل كما هو فعل أهل البدع والضلالات قديما وحديثا. أهل السنة والجماعة لا يخوضون ولا يمارون ولا يشكون في دين الله تبارك وتعالى، وإنما يأخذون هذا الدين فيؤمنون به أولا ويعملون به ثانيا. ويشمل هذا ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات، ويقررون كمال دين الله تبارك وتعالى وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان وبقاءه إلى يوم القيامة. وما كانت الأمة الإسلامية تعرف ما وقع فيه أهل الزيغ مثل أصحاب المدرسة العقلانية أو العلمانية المعاصرة، سواء كانت علمانية فصل القرآن عن السنة، علمانية فصل القرآن عن السنة، أو علمانية فصل هذا الدين عن الحياة، بل يعلمون أن ما جاء به دين الله تبارك وتعالى فهو واجب الإيمان والعمل، ولا يخرج عن الإيمان به والعمل به أحد من الخلق مهما كان. وهذا الذي عاشت عليه أمة الإسلام، فكانت تتعلم هذا الدين وتعلمه وتحكم به وتنفذه إلى أن جاءت العصور المتأخرة فدخلت عليها تلك الضلالات وأعرضت عن شريعة الله واستبدلت بها قوانين الشرق والغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منهاج أهل السنة هو أنهم لا يمارون ولا يشكون في دين الله أبدا عقيدة وشريعة، فهو على منهاج السلف في الاعتقاد، وهم على منهاج السلف في العمل بهذه الشريعة وتطبيقها في جميع شؤون الحياة. ثم يقول الطحاوي بعد ذلك: ولا نجادل في القرآن، أي أننا لا نجادل ولا نخاصم في القرآن. ويشمل هذا ما عليه منهاج أهل السنة والجماعة من الإيمان بالقرآن بأنه كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي كرره الطحاوي بعد ذلك في قوله: ولا نقول بخلقه، أي أننا نخالف مذاهب المبطلين في كلام الله سبحانه وتعالى، مثل القول بخلق القرآن أو مثل مقالات أهل البدع في كلام الله تبارك وتعالى. وإنما أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا القرآن ويشهدون أنه كلام ربنا تبارك وتعالى. وبعض الشارحين للطحاوية قال: ويحتمل أن قوله ولا نجادل في القرآن أي أننا لا نجادل في القراءة الثابتة، فلا نختلف ونتخاصم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعمى، وأنكر على من اعترض على قراءة الآخرين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جرى لعمر والصحابي الآخر الذي قرأ القرآن بغير ما كان يقرأه عمر، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لهذا اقرأ ولهذا اقرأ، ثم قال: هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، إن الله أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف. فأهل السنة والجماعة لا يجادلون في القراءة الثابتة متى ما تحقق شرطاها. ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ الشرط الأول أن تكون صحيحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون موافقة للرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة. فأية قراءة ولو صح إسنادها مخالفة للرسم العثماني فلا يجوز القراءة بها. أما ما يذكره بعض علماء القراءات أو الذين يكتبون في علوم القرآن من أن هناك شرطا ثالثا وهو موافقة اللغة العربية، فهذا شرط لا قيمة له، لأن القراءة إذا ثبتت بإسناد صحيح فهي أصل من أصول اللغة العربية، لا نشترط لها قيدا بأن تكون موافقة للغة العربية. وإنما الشرطان الأولان كافيان في هذه المسألة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن ما عليه أهل السنة والجماعة من القطع بأن هذا القرآن بالرسم العثماني هو الذي يجب القراءة به، لا يتعارض مع ما ندرسه ونعلمه من علم القراءات. فإن بعض الناس قال: إذا كان عثمان جمع الناس على مصحف واحد فكيف نشأت القراءات بعد ذلك؟ لأن جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أولا للقرآن كان جمعا للقرآن فقط ليكون مكتوبا في مصحف واحد، بعد أن كان مفرقا في العصب واللخاف وصدور الرجال والأكتاف وغيره. فلما جاء أحد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتفرق الصحابة في الأمصار وكان كل صحابي يقرئ قومه بما أقرأه به رسول الله، حدث خلاف ونزاع ومفاضلة بين أولئك الأقوام، فبعضهم يقول قراءتنا أفضل من قراءتكم، فحدث نزاع. فجاء الصحابة إلى عثمان بن عفان وقالوا له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف. فاستشار الصحابة وأجمعوا على ما فعله عثمان من كتابة مصحف واحد بخط واحد كتبت منه 6 نسخ أرسلت بالأمصار، وألزم الناس بأن يقرأوا في هذه المصاحف وأن ينتسخوها، وأي قراءة تخالف هذا الرسم فإنه لا يجوز القراءة بها. قد يقول قائل إذا كان عثمان جمع الناس على مصحف واحد فكيف نشأت القراءات، القراءات 7 و10 و14 والقراء، ونسمع في التسجيلات وفي الإذاعات اختلاف بين القراء، كيف نشأت هذه القراءات؟ والجواب باختصار هو أن هذه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار لم تكن مشكولة ولا منقطة، ليس فيها شكل ضمة ورفعة، وليس فيها نقط تفرق بين التاء والنون والقاف والفاء. فلما وصلت هذه المصاحف إلى الأمصار صاروا يقرؤون المصحف بإيش؟ بشرطين. ما هما؟ صحة الإسناد مع موافقة الرسم العثماني. فكل قارئ صحت عنده القراءة وافقت الرسم قرأها. فبعضهم قال والله خبير بما تعملون، لأن الرسول أقرأه بما تعملون فجعل النقطتين من فوق. قارئ آخر قرأ نفس المصحف العثماني والله خبير بما يعملون فجعل النقطتين من تحت لأن الرسول أقرأه بهذا. قارئ آخر قرأ قوله تعالى يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لأن الرسول أقرأه بها، فجمع بين الخط العثماني وصحة إسناد القراءة. قارئ آخر قرأ قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، شوف كيف النقط اختلف، فنشأت القراءات. وكأي من نبي قاتل معه، بعضهم قرأها قاتل، بعضهم قرأ وكأي من نبي قتل معه، قاتل وقتل كلاهما قراءتان صحيحتان الإسناد موافقتان للرسم العثماني، فنشأت القراءات. إذن فهمتم الفرق بين الأحرف 7 والقراءات 7. الأحرف 7 كانت أوسع من ذلك، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يجمع الناس على حرف واحد، ولذلك رجح عند اختلاف الصحابة أثناء كتابة المصحف بأن يرجحوا لغة قريش. بعد ذلك صار كل إنسان يقرأ بما يوافق الرسم العثماني. قد يقول قائل وهل تحققت الحكمة التي من أجلها جمع عثمان الناس على مصحف؟ نقول نعم، فالقراءات وين اختلفت إلا أنها تجتمع على الرسم العثماني، لهذا تجد القرآن يقرأه جميع المسلمين اليوم على مختلف القراءات، لكن كلهم يفقهونه ويعرفونه ويتلونه ويتعلمونه دون أن يكون بينهم خلاف سوى خلاف يسير في ألفاظ معينة ونحوها، وهذا الخلاف إنما يزيد القرآن عظمة لأنه يبين ما في الآيات من معاني ودلالات دلت عليها مختلف القراءات. فقول الطحاوي هنا ولا نجادل في القرآن يشمل هذا، وهو أن لا نجادل في القراءة الثابتة الموافقة للرسم العثماني، ويشمل الأمر الآخر الذي قصده والله أعلم، وهو أن لا نجادل في القرآن مجادلة أهل الباطل الذين قالوا إنه مخلوق أو نحو ذلك من المقالات الباطلة. ولذا قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا هذا الذي يقوله الطحاوي بحروفه هو مذهب أهل السنة والجماعة، فنشهد أنه كلام الله تعالى لا كلام أحد من خلقه، وأن الله تكلم به وأنزل به، أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به جبريل على محمد، وهو كلام الله تعالى لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام المخلوق كما يقول أهل البدع. قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وهذا أدلته واضحة، فإن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على عباده، وكلام الله تبارك وتعالى متعبد بتلاوته، ومن قرأ حرفا من كلام الله كان له به عشر حسنات، فكلام الله سبحانه وتعالى لا يساويه كلام المخلوقين. قال الطحاوي ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، فلا نقول بخلق القرآن كما قالت المعتزلة، ولا نخالف جماعة المسلمين كما خالف المعتزلة. وتعلمون قصة محنة القول بخلق القرآن التي امتحن بها أهل السنة، امتحن بها المعتزلة أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها في زمن المأمون والمعتصم والواثق، وثبت الله سبحانه وتعالى جمهرة من أئمة أهل السنة على رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فصبر وصابر حتى سجن وعذب وأبى أن يقول بخلق القرآن، حتى نصره الله سبحانه وتعالى على أهل البدع فصار إماما لأهل السنة، وصار الإمام أحمد هو الجماعة. وهذا معنى ما قاله ابن مسعود وغيره من أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ففي زمن المحنة بخلق القرآن فتن بها كثير من الناس، حتى كاد أن يكون الجماعة المعلنة للحق والصواب في هذه المسألة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهو الجماعة. ثم بعد زوال هذه المحنة عن الأمة في عهد المتوكل العباسي الذي نصر السنة وقمع البدعة وأبطل القول بخلق القرآن، استقر مذهب أهل السنة وعموم المسلمين وجماعة المسلمين على الإقرار بأن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، وأن القول بخلقه باطل. نعم. سبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. نعم. هنا بدأ الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر مسألة من كبار المسائل في العقيدة، ألا وهي مسألة الإيمان. ما أدري الإخوان نستمر قليلا، اليوم يوم الخميس، نستمر قليلا لمدة 10 دقائق. هنا الإمام الطحاوي يكرر قضية من كبار القضايا في منهاج وعقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة مسائل الإيمان والتكفير والتفسيق والتبديع. وهذه المسألة أيها الإخوة ميزتها عن غيرها من المسائل أنها مسألة عقدية عملية. هناك مسائل في العقيدة عقدية، من صدق بها صدق ومن لم يصدق بها، هذه المسألة لا، مسألة عقدية وأيضا هي عملية. ولذا فمن حكم بإسلام شخص ما ففي هذا لا ترتبت عليه أمور كثيرة من نواحي الزواج والإرث ودفنه والصلاة عليه إلى آخره، وحقن دمه إلى آخره. ومن حكم عليه بالكفر وجب قتله وإقامة حكم الله إلى آخره. فهي مسألة عقدية لكنها مسألة أيضا تتحول إلى جانب عملي. وهذا الذي جعل فتنة الخوارج وبدعة الخوارج من أخطر البدع، لأنها تحولت إلى واقع عملي. فالخوارج مثلا ما قالوا نحن نعتقد بكذا وكذا وسكتوا، قالوا لا نعتقد بكذا، ومن عداه ومن لم يقل هذا فهو كافر حلال الدم والمال، وقاتلوا المسلمين بل قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم. وبدأ الطحاوي رحمه الله تعالى مقررا هذه القضية متكلما في البداية عن مسألة حكم مرتكب الكبيرة، ثم ثم بتعريف الإيمان حيث قال والإيمان هو الإقرار باللسان. وكان الأولى في هذه المسألة أن يقرر تعريف الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام ثم يقرر حكم مرتكب الكبيرة، لكن نحن نسير في الشرح مع ما سار عليه الطحاوي الذي قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، في أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. لكن عبارة الطحاوي هنا عملت إشكالا عند بعض الشارحين، لأنه قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فكأنه حصر الكفر بأي شيء؟ بالاستحلال، بالاستحلال وهو الإنكار والتكذيب. وهذا الحصر هو مذهب المرجئة المخالف لأهل السنة والجماعة، مرجئة القدماء والمرجئة المعاصرين. فمنهم من يقول إلى الآن إنه لا يكفر إلا إذا كذب واختار الكفر، والذي عليه أهل السنة والجماعة لا، أن الاستحلال والتكذيب أحد المكفرات المخرجة عن دائرة الإسلام، لكن هناك مكفرات أخرى. لذا كان قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له غير دقيق. والصواب أن يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل له. فإذا أتينا بكل قررنا أمرين، أحدهما عدم القول بقول الخوارج الذين يكفرون بكل الذنوب كالزنا والسرقة والربا ونحو ذلك، وأهل الجماعة يخالفونه فلا يكفرون بكل الذنوب. ويقرر الأمر الآخر أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب بل ببعض الذنوب المكفرة، لأن عندهم أن الذنوب قسمان، ذنوب هي من الكبائر العملية فهذه لا يكفر صاحبها كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس والسرقة وحقوق الوالدين والطعن في الأحساب والنياحة على الميت.